اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجكم دروس. نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات بعض الوقفات والدروس من قصص عدد من الأنبياء الذين قص الله تعالى خبرهم علينا في كتابه العظيم، وقصه رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الله سبحانه وتعالى لم يقصص القصص علينا لمجرد إضافة معلومات إلى رصيدنا الثقافي كما يقال، ولكن تقص القصص والعبر عن الأنبياء وغيرهم من أجل أخذ الدروس والعبر. وفيما يخص الأنبياء بالذات فإنهم مجال القدوة والأسوة. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا عند قراءة وسماع كل قصة من هذه القصص، لأن من الناس من يقرأ هذه القصص وخصوصا في كتاب الله تبارك وتعالى لمجرد التبرك مثلا بآيات القرآن الكريم أو حصول الأجر والثواب العظيم الجزيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة القرآن. ولا شك أن هذا مقصد حسن، لكن أحسن منه وهو الغاية الكبرى هو الاعتبار والادكار وأخذ الدروس والعبر وامتلاء القلوب بمحبة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي خاتمة سورة يوسف قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أول هذه القصص أيها الإخوة والأخوات التي نتوقف معها هي قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. آدم، ما سبب تسميته بهذه أو بهذا الاسم؟ ذكر ابن عباس وغيره من الأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن خلق آدم لما كان من تراب ومن أصل الأرض ومن أديمها سمي بهذا الاسم لأنه خلق من أديم الأرض. أما آدم وقصة خلقه وقصة والفوائد التي يمكن أن تستفاد من عبرته فطويلة، لا يمكن أن يحاط بها في برنامج قصير كهذا، ولكن المقصود من هذه البرامج وأمثالها هي الإشارة والتذكير ولفت النظر فقط للاستيعاب، فإن قصص هؤلاء الأنبياء كل واحدة منها تستحق عددا من الحلقات، وخصوصا فيما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يستوقفنا في قصة آدم هي قصة أو يعني حكاية بدء الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى أول ما أراد أن يظهر شرف هذا الإنسان وشرف هذا النبي الكريم آدم عليه الصلاة والسلام جعل هناك مقدمات وإرهاصات، وبدأ يتردد اسمه في الملأ الأعلى، فالله عز وجل أخبر ملائكته المسبحة بقدسه التي لا تعصي الله سبحانه وتعالى طرفة عين، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فتعجبت الملائكة: ما الحاجة إلى وجود هذا المخلوق أو الخليفة في هذه الأرض؟ وفي قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إشارة إلى شيء من أحد أمرين: إما أن يكون هناك مخلوقات أخرى غير البشر وقع منها إفساد في الأرض، وإما أن يكون هناك إشارة إلى مآلات خلق هذا الإنسان وأنه سيترتب على خلقه وجود بعض الأمور التي لا تحمد ولا ترغب في أصلها وذاتها لا في مآلاتها. فقال الملائكة على سبيل التعجب لا على سبيل الاعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا هو الواقع، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلم الخلق. والملائكة لاحظوا في هذا الأمر أنه ما دام أن هناك ملائكة تسبح بحمده، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما الحاجة إلى إيجاد مخلوق جديد؟ وربما لحكم أخرى وقع منهم هذا التساؤل. فالله تبارك وتعالى أراد أن يظهر شرف هذا المخلوق بهذه الإرهاصات، أولا منها هذا السؤال الذي ذكرناه، والأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى لما خلقه علمه أسماء كل شيء. والمقصود هنا في أصح قولي أهل العلم، والعلم عند الله، أنه علمه جميع أسماء الأشياء التي يحتاجها في تعاملاته في الحياة حينما يخلقه الله عز وجل، فيعلم مثلا أن هذا تراب وهذا ماء وهذا جماد وهذا صخر وهذا بحر وهذا جبل وهذا سهل وهذا وعر ونحو ذلك من المسميات التي يحتاجها. الأمر الثالث الذي أظهر الله به شرف آدم عليه السلام في بداية خلقته أن الله تعالى أمر ملائكته أن يسجدوا له، أمر ملائكته أن يسجدوا له، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، في قصة طويلة معروفة. نحن حينما نقرأ قصة آدم عليه الصلاة والسلام فإننا نخلص منها بعبر كثيرة منها. أولا أن الله سبحانه وتعالى ميزه بهذه الميزة أو خصه بهذه الخصيصة، وهو أنه أبو البشر وأبو الأنبياء، وهم أفضل البشر على سبيل الإطلاق. الأمر الثاني أن الله عز وجل شرفه بالعلم، وهذه فائدة، وهي أن أشرف ما يتحلى به الإنسان هو العلم الموروث عن كتب الله سبحانه وتعالى أو عن الله عز وجل وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. ومما خصه الله عز وجل به، وهذا مما دلت عليه السنة، أن الله سبحانه وتعالى خلقه 60 ذراعا في السماء، وعلى هذا تكون خلقة بنيه إذا دخلوا الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. خلق الله تعالى آدم طوله 60 ذراعا في السماء، فلم يزل الخلق يتناقص حتى استقر على هذا في القرون المتأخرة، وأعني بالقرون المتأخرة عشرات القرون التي تسبق قيام الساعة. ومما خص الله سبحانه وتعالى به آدم وشرفه أنه تعالى خلقه بيده جل وعلا. وخلق آدم مر بمراحل دل عليها القرآن الكريم، منها أولا أنه خلق من تراب، ثم هذا التراب أضيف إليه ماء، فبقي الماء مدة طويلة في هذا الماء أو نعم مختلطا بالماء، ثم صار لونه أسودا، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أي الطين الأسود. ثم تطور خلقه فنفخ في هذا أو تشكل جسده عليه الصلاة والسلام، ثم نفخت الروح في هذا الجسد فصار بشرا سويا. من العبر أيضا في قصة آدم عليه السلام وما صحبها من تساؤلات حول الملائكة، أن الإنسان إذا سئل عن شيء من مسائل العلم فإن عليه أن يسند العلم إلى عالمه إذا لم يعلم. فإن الله عز وجل ذكر عن الملائكة حينما شرف آدم بعلم بعض الأشياء أو بعلم أسماء كل شيء يحتاجه، قال الله تعالى لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وهذا كان في معرض استغرابهم من خلق آدم كما تقدم قبل قليل. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهذا درس في إسناد العلم إلى عالمه كما أشرنا، وهذه قضية مهمة يحسن التنبيه عليها، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل التواصل والقدرة على نشر المعلومات. فإن من الناس وفقهم الله تعالى لكل خير من ينشر كل شيء دون تثبت، ومن الناس من لا يتورع ولا يتردد هداه الله عن الإجابة عن كل مسألة ترد عليه، أو ربما يطرح الحلول ويقول والله أتوقع يكون كذا، أتوقع أن الجواب كذا، يمكن أن يكون الجواب كذا، وهذا لا يجوز أبدا في شريعة الله عز وجل. وهو إذا كان مذموما في العلوم الطبيعية حينما يسأل الإنسان في الطب والهندسة فيجيب بالاحتمال أو بالظن، فإنه في شريعة الله عز وجل أعظم وأجل، فإن القول على الله تعالى بغير علم من أعظم الذنوب. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليحذر الإنسان، يحذر المسلم والمسلمة من أن يقول على الله ما لا يعلم، وكونه يرد إليه شيء عن أحد من الناس وربما صدر اسمه بالشيخ فلان أو الدكتور فلان وهو غير معروف عنده بالعلم، فإن هذا لا يصيغ أو لا يسوغ له أن يعيد إرسالها دون تثبت وتبين. يسعك أن تبقى هذه الرسالة عندك حتى تسأل من تثق بعلمه. هذا معنى. وملعن آخر أو معنى آخر في هذا الباب والموضوع أنه ليس كل علم ينشر، فإن من المعلومات ما تقال في بعض المجالس الخاصة العلمية التي يستوعبها طلاب العلم ويفهمون الخلاف فيها بين أهل العلم، ثم يأتي بعضهم وينقل هذه المعلومات الخاصة إلى العامة فيحدث فيها تشويش ولبس، والعاقل من يوازن بين المصالح والمفاسد. كذلك أيضا في هذه القصة العظيمة قصة آدم فيها فضيلة صالح البشر على الملائكة، وهي مسألة معروفة. والقصد ها هنا أن الله عز وجل أسجد ملائكته لهذا المخلوق وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة أيضا من الدروس والعبر عاقبة البغي، عاقبة الكبر وعاقبة الحسد والعياذ بالله. فإن الله تعالى لما أمر الملائكة بأن تسجد لآدم استجابوا جميعا إلا إبليس، هذا المخلوق الخبيث الشرير الذي قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة ربه. وما سبب الخروج؟ سبب الخروج بيّنه الله تعالى في آية أخرى، قال أنا خير منه، هذا الكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين، وحسده على ما أتاه الله تعالى من فضله. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات سوء وشؤم تلبس الإنسان بمثل هذه الأخلاق الرذيلة وبمثل هذه الأخلاق المذمومة، فإن الكبر يمنع من قبول الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. وقلما رأيت إنسانا يستنكف عن الاستجابة للحق بعد تبينه وظهوره إلا ورأيت عنده من الكبر ما عنده. الحسد أيضا أيها الإخوة والأخوات يمنع كثيرا من الناس من المحبة، يمنع كثيرا من الناس من الثناء على إخوان الآخرين، يمنع كثيرا من الناس من حب الخير. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر، فإن تلبس الإنسان بالكبر والحسد هو تلبس بصفات شيطانية إبليسية. فهل يرضى أحدكم أن يكون متصفا بصفات إبليس؟ على الإنسان أن يجتهد في الاتصاف بالصفة الملائكية التي ذكرها الله تعالى في هذه القصة، وهي قصة الاستجابة أو وهي صفة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. انظروا كيف كانت عاقبة الملائكة، أن أكرمهم الله عز وجل وجعلهم بهذه المثابة التي قد علمتم لما استجابوا لأمر الله وسجدوا لهذا المخلوق. وأما إبليس فإن عاقبته إلى ما قد علمتم، وقد أبقاه الله عز وجل لحكمة بالغة تظهر لمن تأملها، ومن ذلك بقاء الصراع بين الحق والباطل. بسبب هذا الصراع تبين الصادقون، تبين المنافقون، تبين المؤمنون، تبين الكفار، ظهرت آثار الجهاد في سبيل الله عز وجل والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من حكم الله تبارك وتعالى التي ترتبت على إنزال آدم وزوجه حواء من الجنة. أيها الإخوة والأخوات في قصة آدم دروس كثيرة وعبر، هذا ما سنح وقت البرنامج بالإشارة إلى جملة منها. وليس المقصود من هنا من هذه البرامج والوقفات كما ذكرنا الاستيعاب، وإنما هي الإشارة. والموفق من انتفع بقليل من الدروس وجعلها واقعا مترجما في حياته. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.